أشعار وقفية يشكرون، عندهم مؤلفات سنعرض بعضها إن شاء الله. نعم. أيضا أخونا الدكتور المعيدي، الدكتور عبد الله بن راضي المعيدي، له هذا الكتاب، وهو كتاب سماه معالم في منهج فقه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. طبعا هو عبارة في الأصل محاضرة ألقاها تلميذ الشيخ بن عثيمين، وهو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي مشيقح، ألقى هذه المحاضرة في معالم الشيخ، وهو فرغ المحاضرة الشيخ عبد الله المعيدي وزاد أشياء وأضاف أشياء بإذن الشيخ طبعا وفقه الله، وأخرج في هذا الكتاب. طبعا الكتاب يذكر منهج الشيخ في الفتوى، في طريقة أخذ المسائل، في نشره للعلم كيف يكون منهجه رحمه الله. طبعا رسالة لطيفة طبعتها أيضا دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع بالكويت.